الله يفتح عليك يا ابو عمرو. الله أكبر. افتح عليك يا سيدنا النبي. الله أكبر. إيه ده أبو صابر يا غالي؟ عليك عليك عليك. تخرج الحي من الميت. سبحان القادر. وتخرج الميت من الحي. قدره الله اكبر. وترزق من تشاء. الجملة دي ثاني من اول الجملة دي ثاني سالك عليك الناس يا سيدنا بكيف اذا جمعناهم ثاني فكيف اذا عليك يا رب عليك. وحدوا وعمر الله يفتح عليك. سلام النبي أهل Oh,

اللهم صل على وما عمل من Thank you. عليك يا ابو عمرو. الله اكبر. الله اكبر. صل على النبي. صل على النبي محمود عليك. الله اكبر. ايوه الشيخ محمود يا ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله عليك. الله يسير الله. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وضعتها قالت ربي إني وضعتها الله أكبر. ما سمعنا يا اخي ما إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. احنا جايين من جبت عشان نستعجلنا ليه مش عارف فاروق. اه والله فاروق علينا كده سمعنا روحك سمعنا قلبك نسمع فن كده احنا بنسمع مش سمعنا بس فتقبلها ربها بقبول الحسن. صالح فتقبلها ربها Oh! الله يفتح عليك يا رب. الله أكبر. نزلك من نعيم يا رب. عليك يا مولانا. لا إله إلا الله. الله الله الله الله. Yeah. اذكر الله عليك يا صابر. رحت خلنا نشوف منك كتير قوي ومش عارف ايه يا عم نسيت معك مره ربع العرصه ده انت عندك قال رب اجعل لي Thank you. وشكر الله سعيكم جميعا.